ويؤخذ منه فضيلة عائشة، وفيه أنه يوجد عندها من العلم ما ليس عند غيرها. فقال الأسود بن يزيد: حدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية، في رواية بكفر وأخرى بشرك. والجاهلية تطلق على ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تطلق الجاهلية على كل أمر يخالف هذا الشرع، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. والخبر في الصحيحين، أي فيك خصلة من خصال الجاهلية، إنهم كان يطعنون في الأنساب ويسخرون من الآخرين. قوله: لهدمت الكعبة، أي لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة. يؤخذ منه ترك المصالح لأمن الوقوع في المفاسد، وأخذ منه ترك الفاضل تأليفا للقلوب ودفعا للتفرق. ولا يختلف الفقهاء والأصوليون بأنه يترك إنكار المنكر حين يتيقن الوقوع في منكر أكبر منه. والفقهاء يقولون: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قوله: فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. وقد قال مجاهد: زاد ابن الزبير 6 أذرع مما يلي الحجر. رواه ابن عيينة في جامعه. وذكر غير مجاهد بأنه زاد 6 أذرع وشبرا. ويعد فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه منقبة، حيث حقق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد غير الحجاج بأمر من عبد الملك ما فعله عبد الله بن الزبير، وسد الباب الذي فتحه ابن الزبير وهدم البناية ورد ما زال فيه ابن الزبير من الحجر. ويحكى بأن هارون الرشيد سأل مالك بن أنس عن هدمها وردها إلى بناء ابن الزبير. الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، فقال مالك رحمه الله: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين ألا تجعل هذا البيت ملعبة للملوك، لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه، فتذهب هيبته من صدور الناس. وبقراءة كتب التاريخ وقراءة الكتب المؤلفة في مكة وأخبارها وفضائلها ونحو ذلك، يحصل اليقين أو غلبة الظن بأن مكة بنيت إحدى بأن الكعبة بنيت 11 مرة من بنايتها الأولى إلى بناء السلطان مراد ابن السلطان أحمد من سلاطين الدولة العثمانية عام 1040 من الهجرة. وقد بناه السلطان مراد الرابع على صفة بناء الحجاج. وهذه العمارة للبيت الحرام هي العمارة الأخيرة إلى يومنا هذا، والأمة لا تزال بخير ما دام الناس يعظمون الكعبة وحين يستهينون بالكعبة ويستحلونه تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه البخاري في صحيحه تحت ترجمة باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه. حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق، ورواه أحمد من طريق زهير عن أبي إسحاق، والنسائي من طريق خالد عن شعبة عن أبي إسحاق، وجاء الخبر في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا أي بابا في الجهة الغربية. وجاء في رواية ابن الزبير عن عائشة: وجعلت لها بابين، بابا شرقية وبابا غربية، وزدت فيها 6 أذرع من الحجر، فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: الباب 48، باب ما جاء في الصلاة في الحجر. الحجر من الكعبة، والصلاة في الحجر بمنزلة الصلاة في الكعبة، والآئمة 4 يستحبون دخول الكعبة ويرون صلاة النفل فيها. اختلف هؤلاء الأئمة في حكم صلاة المكتوبة في الكعبة، وتقدم الحديث عن ذلك، فقد ذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في المشهور عنه بأنه لا بأس بصلاة النافلة في الكعبة، وهؤلاء يمنعون من صلاة المكتوبة في الكعبة. وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد في الرواية وأكثر الأئمة إلى أنه لا بأس من صلاة المكتوبة والتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة سواء.